العراقي ماليا في روابيه واستلهم الوصل من أمجاد ماضيه. وقبل حسن مقلاته وكف كيف الدمع فالآلام تكفيه وكف كيف الدمع فالآلام تكفيه. قف بالعراق ففي خديه ملحمة فيض الفرات وفي الأخرى تعازيه. باك العراق وثار الجمر في لغاتي واستنفد الحبر في شكوى بواكيه واستنفد الحبر في شكوى بواكيه. باك العراق عهودا لا تداعبه كف لهند ولا ليلة واسيه. باك الناخل وفي بغداد آلامان ثار الجدود ولا عين ترويه ثار الجدود ولا عين ترويه ثار الجدود ولا عين ترويه. بالعراق ماليا في روابيه واستلهم الوصل من أمجاد ماضيه. قف بالعراق وقبل حسن مقلاته وكف كيف الدمع فالآلام تكفيه وكف كيف الدمع فالآلام تكفيه. بغداد يا لوعة المحزون في كبدي مدي يديك إلى المشتاق تنجيه. بغداد يا لوحة تجتاز أزميناتي تروي فصول النوى بالدهر تطويه تروي فصول النوى بالدهر تطويه. بغداد أنشوداتي شعرا أسطيره على طول للهوى تبكي قوافيه. بغداد قيثاراتي والوجد ريشاتها ما هزاها العشق إلا كدت أبديه ما هزاها العشق إلا كدت أبديه ما هزاها العشق إلا كدت أبديه. بالعراق ماليا في روابيه واستلهم الوصل من أمجاد ماضيه. قف بالعراق وقبل حسن مقلاته وكف كيف الدمع فالآلام تكفيه وكف كيف الدمع فالآلام تكفيه. قف بالعراق ماليا في روابيه واستلهم الوصل من أمجاد ماضيه. قف بالعراق وقبل حسن مقلاته وكف كيف الدمع فالآلام تكفيه وكف كيف الدمع فالآلام تكفيه.